وله ما سكن في الليل والنهار مما بت منتن كنت سوتو ننتلو أبيبات ألالي وهو السميع العليم أتر مورلات يامل الناتي قل أفويكو أغير الله أتخذ وليا ألقولا دنفنسي بيسي من سمتباه فاطر السماوات والأرض سمل نمبنكو دالا من سموات ألالتي وهو يطعم ولا يطعم أترك دمورندروكي موبكات دمورندي قل أفويك إني أمرت علي أنت يا مرلي أن أكون أول من أسلم لكن مول فلوت من مسلمياتات علي ولا تكونن من المشركين كان أبو لفلنك في مول كنو قل أفويك إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم أفويك سلا تنغم ماري سوسو لنبا ينكن كتو وين سلا من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ni woyan kan kato bondi min balawalun isalun ko e ala balafata ho mari e bakle ni yan kan kato yenkete walun wa dhalikal fawzul mubin wulum ganyeti ni baso do min be bankerin wa in yamsasaka allah bi dhurrin fala kashifa lah nin ala e toro lamin kan moti je min so toro bono o ite kan illa hu fati ala fangdurun wa in yamsaska bi khair barnin ay kairo fanan lekan fa huwa ala kulli shay'in qadir atimkum mebeno lalati wa huwa alqahir fawqa ibadihi atilum karhanna man suti ala jonglu kan santu atile sembo so beti wa huwa alhakim alkhabir atilum kitilabati amlon nabati fanan qul afumuli wa tuyinninka ayu shay'in akbar shahada fin jamal sayyidiya siwara qul afoyeko الله شهيد بيني وبينكم ألا بسيدار نين التيمال وأوهي إلي هذا القرآن نين القرآن يا جندين تكيلا كان يا وحي ما جندين كان لأنذركم به نين كان من سالم مثلا نين قرآن نين ومن بلغ أنين أفضلت مومولا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ألتول دمفالك سيديا نين كافكو ألا كتون لبي ألا فيبا قل أفويكو لا أشهد أنت كلا لنت سيديا لأولا أنت سنة كما بيو قوت فانفو قل أفويكو إنما هو إله واحد ألم ألكل دمالتي وإنني بريء مما تشركون بانت كلا دي مسنيار مباك فنالي أتلك من فلان كفيا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم kitabo dita minnu la waliya la kila la tonya ya lonne koye fango dingol lon nyamin alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun mol minni fango kasara wallati limana yala waman adlam mimman iftara ala allahi kadhiba mola tonyi rote tambila mola miye faniala ala kan aw kadhaba bi ayatihi wallahi alla ayul faniyandi innahu la yuflihu adh-dhalimun tonyi lalde wolte ni basdo la mumek ويوم نحشرهم جميعا بمومي بك فلان يوم القيامة ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم مول مني فلان كفياك والونس ولين كان غافي الدنيا اللي ألا فلان كفيهم اللي الذين كنتم تزعمون أليا ميرك أليا بمن بول سمب ومن بول إلي ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين alako femman nake tolla jaraboti femme le kele halako ni ne yankan kato ti fo walui ka fo alako ngankal alala alada malum maridin tolle man taraf lan kafiya ko kon unzur kayfa kadhabu ala anfusihim ajibe yafan yandro ke fankan nyamin wadall anhum ma kanu yaftarun itarika min fani abara ika min fani yake wombe na tafilima wa minhum man yastami'u ilaik dolbe kono ikete kila lamo ile وجعلنا على قلوبهم أكنة ناتا ما برلوتا كا ليسن دمولو كان أن يفقهوه نيسي تكيلا فهمنو أن دي بغا كلنو فنيك من فوي فنان وفي آذانهم وقرا يتلو الفنان تكرهم بيتلو الكون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ولني أتاما سيرو ميو من جي إتلي ماني على المميك حتى إذا جاءوك هنفو نيناتي تكيلا كان يجادلونك إكيتكيلا نيو سبا نيويا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين من كافريات كافكو كلا لكم من كفنت فو كبا فل لك كافل من يالون كمن كتونات وهم ينهون عنه وينأون عنه إتلفهم يكمل فتندي كلا ما يكمل فتندي دينه ما يكمل فتندي كلا كمل كل من كان إتلفهم جاتوا فلان كجمفالة وإن يهلكون إلا أنفسهم بريبك موهلك فوي فمولدرون وما يشعرون إما وولون ولو ترى إذ وقفوا على النار برنية ينتموا من ألي لندين باكنتو فقالوا يا ويلتنا إسنافو وتمولن تلدي نهلكو فله نرد ولا نكذب بآيات ربنا أبقونا مرون انتنافا يندروك لكوتن كم ماريو لآي الله ونكون من المؤمنين انسنابو لمن يأمركم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بربرن نون إكا من كلو نيا كافريات ننكو جاوكي مبالا ولنا تبانكي ولو ردوا هنيا ترى مرون الدنيا لتنكم لعادوا لما نهوا عنه تنديب مرون يكوكي فتندي منا وإنهم لكاذبون إن المفاني أفولا التي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا إكو كلا كنمي تندي أني إنسا يقول لا كرقول أكو إمان كفوو فندي فنن الدنيا بل ودرون وما نحن بمبعوثين من تولى قتكي تلقوا بل وبيدا تجنة ولقوة تجيه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم نيجي نيجي ننتمو من نبلوري مارينيا تسنين الكيامة قال ألك أفويكو أليس هذا بالحق فنمان كتونياتي با قالوا بلى وربنا إسافو أليكو تونيالمو انكالتي تألفون الله تلمون كلولا منسوتي قال ألس أفويكو فذوقوا العذاب أليان كان كتوني نبان بما كنتم تكفرون ألك أفريا سابو كمل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وتمول كسارة للمول ميا لونكو يفنيانديروك على بن دنيويا لا يعملكو ينين على تبنى حتى إذا جاءتهم الساعة اتتول نياما هنفو الكياما سنو يترباغتة منيكونو قالوا إكنافكو يا حسرتنا ننمسو فلن كسارو فلن على ما كوكا فرطنا فيها ندن نتنبو كمنتو وهم يحملون أوزارهم ايا تريت البودين كرامينتو الى جنوب كل مولي بيدنو كان على ظهورهم يقولي سانتولا الى دنول مين يالون كو كل ياتا جنوبوتي با دنو كي كان يقول كان بلاريفو كان امان كيسا نوالا الا سما يزرون فمن جويا با ينو كامين دنو وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو دنيا بلو من كفنتي فوف تلمو انين كامبايا ولا الدار الاخره بل لاكرا سودي خير للذين يتقون ولا كير ما يتمولي منه بجنفرين على كتا كولا كافريا كولي بجنفرين على أفلا تاقلون فالتوكو هكي ما يلبا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون انت ألا نجل لني إتكيلا دي إنيو كسنولي كولا مولك منفو فإنهم لا يكذبونك بريس ألونكو يبيك إتكيلا فنيان دي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون برجاء تونير لالو إيك على الآية اللي كرجيك والفنيان دي أمانك كافوية كيلا فنوك هيت الفنيان ولقد كذبت رسل من قبلك بريسن اللونكو كيلا ريامو دول فنيان دي تلجني بنال فصبروا على ما كذبوا يصبر تكوكا يفنيان دي منكا وؤوذوا أندي يتور الفنان حتى أتاهم نصرنا اتتولن يا مهانف وانت على الديمارونا تترى ولا مبدل لكلمات الله الا لكم كان دوني لمن دير لا تو ولا سمبت مولا من سائل من دينو ولقد جاءك من نبأ المرسلين ان دونكيلار يا ملكي بارو لنات تكيلا كن وان كان لكبر عليك اعراضهم برنيا ترين لكول ديونت الا لو ورتيما فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض نيات ليس دينكو ورنو يدين كاسدو بانكو كونو أو سلما في السماء ولا سلن سلن دمبي بلسانتو فتأتيهم بآية إسنات آية سنبانا نمولوكان ولو شاء الله إسن اللون كل نين أديات علينون لجمعهم على الهدى تندون أي مول بيك فنيوما كان دو كيلينو نينكان فلا تكونن من الجاهلين وتيتكي لا كان سنيبولا جاهلو الكونو